تعبك وتعب انا ريحة لين تولي الفؤاد احني وانا ريحة ولتعبتني لتعبك وتعب انا ريحك خليك جدع جد لو شكله العدا ريحك اوعى تفضفض يقولوا مدى الجدع غلطان احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا خليك على الشط لما ينعد الريحة وصلتني حتى ملكت حشاشتي رجعت من بعد الوصال جرتني لاجي من بعد الوصال قطيعة يا ليت قبل الوصل كنت علمتني انت الذي حلفتني وحلفتني حلفت انك لم تخن فخنتني وحلفت انك لم تميل ويا الهوى اين اليمين اين اليمين واين ما عهدتني لا اقودن على الطريق واشتكي شكوت مظلوم وانت ظلمتني ولا ادعون عليك في غسق الدجى ابليك ربي مثل ما ابليتني يا ربي لا تقبل دعائي على الحبيب لو كنت يا ربي العباد اجبتني النبي سعيد ومن صلى عليه التفيد ايضا ورزقه يزيد. كلام اودعناه ونرجع اليه ان شاء الله تعالى. عاد الامير ابو زيد واخذ 80 جمل و80 هودج ورجع الى تونس الخضراء ودخل بالفرسان كل جمل تحت زمامه عبد من العبيد من السلاحين. قبله علام. العلام كان عضو من اعضاء الغرب الكرام. الى وين يا مسعود؟ قال له الى تونس الخضراء لحار الزواوة لنجيب بنات الاسرة. وانتهينا من الهوان يا شبابان الهوان وانتهينا من الهوان يوم حققنا املنا احلى ايام الزمان. والعدو اللي يعدينا نهزمه مهما يكون نوهب الارواح وتحيا مصر حرة والسودان. يا شبابان الاوان مصر حرة والسودان. يا شبابان الأوان فين يا عالم فين يا عالم فين يا عالم خير زمان ده زمان مالوش امان. الغني كان يبقى بيته زي مأوى للضيوف والفقير لو حب يسحب من الغني يعطي الخروف واللي عريان يجيب له من حداية جب بصوف. النهاردة نحب يشحن ما يلبش غير الكسوف وانسرق وبجوع بيرمي يحدفه جوه اللومان. يا شبابان الاوان قدام ابوه. النهارده الواد بيشرب الخمور قدام ابوه يشتم امه وامي امه او يسب الدين لاخوه. فين يا عالم خير زمان ؟ دنيا عالم خير زمان. كان زمان الشاب يجلس في ادب قدام ابوه، النهارده الواد بيشرب الخمور قدام ابوه ويشتم امه وام امه او يسب الدل اخوه. فين يا عالم خير زمان. بمجرد وصولك تاني هيبعتوا لك ناس يقتلوك. قال له من كان عمره مديد ما يقطع فيه الحديد. اذا كنا ناويين خير هينصرنا القدير، واذا كنا ناويين شر لا ننتصر مضاد الضار. توكل على الله وراح للعبيد الحراس قالوا انت يا مسعود اوعي تيجي تاني وتقول نديلك 1000 دينار. جهدت علينا وديتينا شويه زلط وعليهم البنج شممتينا ودخلت حرب دواوة. قال ده المتربسين المرة دي مش هينفعوا بأي طريق إلا بحيلة تانية. رجع للعلام وقال له قول يا علام. قال له نعم. قال له راجل اللي بيودي المية للبنات دول ويسقيهم فين؟ قال له ده راجل سايب كهل عينين له نص عين وراجل كبير هرم هزيل ما ينفعش. قال له حوصل بطريقه. ازاي؟ قال له لأني لازم أروح بصفة السهل. اللي دلوقتي هيفوت شويه واستقى ناصر جاي. لا راجل لابس دلق لحد ركبه ومتحزن حزام ومحن ظهره وله دقن متجليه على صدره وله نص عين وثاني القرب على ظهري حمار خطوه خطوه. قال له هرده ما يروحش البنات لصراط. ما بيرضوش يودوا اي انسان غير الراجل المكسر ده عشان ما يعاكسش بنات الاسراف. قال له ونعم الشهامة والرجولة لحفظ عبد الناس. اشغلوا يا علام. قال له تعالى يا ناصر. نعم. قال له بقالك كم سنة في الشغلة دي؟ قال له بقالي 11 سنة. لا بنقبض ولا بنصرف. قال له ما بتقبضش ولا بتصرف؟ قال له ابدا. امال بتعمل؟ قال له بناكل ونشرب. قال له طيب ابو زيد خلاه بيكلم علام وطلع جناب الحيلة وراح مطلع منه دي الايديه قلبش على الملابس دار معلم الملابس عن اعين الناس. وطلع دهن الصناع البسة ودهن وجهه ابيض بياض الصناعي وغمض عين وفتح الثانية نص وتوكع على عكاز وجيه صورة من السقا. وقف امام علام السقا القديم قال له الله انت مين؟ قال له انا من ارض مغراوة. ريح فين؟ قال له بدور على شغل اكل منها عيش مش لاقي. قال له يعني انت شبهي وانا شبهك؟ ايه رايك انا في شغله ما حدش ينفع فيها الا انا وانت؟ في حرس محرجين على اي انسان غيري يخش حار الدواوة لبنات محبوسين. تعال ودي يوم وانا ودي يوم. قال له انا هروح النهارده. قال له معكش حاجه خلو رجل. قال له خد 14 دينار. قال له من داخلهم القربه والحمار. السقا القديم رجع وابو زيد سلب القربه والعلام ضحك لما مل على قفاه. قال له والله السقا بعينه. بقى يا راجل هالك عليك نفسك. قال له لاجل الذرات تباح المحظورات. قال له ونعم الحيل والملاعيب. دخل على الحرس الحراس قالوا ايه مسروده بنت الهرم تيجي تضحك علينا تاني هنا. لما جه السقا قال انت يا ناصر تكون مسعوده جايه وراكي. قال له لا ستار لا تكشف الاسرار. دخلت عليهم الحيله والسعول دخل الحاره وراح تحت قصر البنات طرق بيده على الباب. دي مكان الشقه متعود. نزلت بنت تساعده. كان لها عدد سعد الشقه القديم تتمناها تسند وراي العربه ويطلع درجه ويستريح درجه. النهارده الشقه بقى لما جه لفع العربه بقى يحدف كل اربع درجات مع بعض. على ما تلف يلف بسطه تكون هي في البسطه الثانيه. يلف بالبسطه الثالثه تكون لسه هي في الثانيه. كل ما تلف وراه تلاقيه طلع لحظه كان على البنيان. الراجل ده قال له ايه؟ ورد بقى قالت له يا عم ناصر ده ما حصلتش. ايه رايك؟ انت طلعت في لحظه واحده. قال لها ان شاء الله هترتاحوا بعد اليوم. انا بلغني ان زوجي جاب ناس بني هلال هنا يخلصونا. جاني عبدي اسمر امبارح وقال لي الكلام ده. انت تعرف زوجي زعيم الغرب سابقا؟ حدي لك جواب ووصله اليه. سحب الدواء قرطاس وقلم من النحاس وابو زيد كان مكتم على الحيل لما يشوفه هتقول ايه والعاشق في جمال الدين يصلي عليه. أول كلامي مدحت الزمزم العربي يا بختنا بالنبي جانا بقرآن آمنا برسول الله أربعة الإنس والجن والطير والحيوان وعثماني النبي المصطفى خص بأربعة العلم والحلم والكرم والإيمان زمان اسمع نحو انظرك تاني امتى الزمان يسمع ونعود لبعضينا وعيش معك بالهنا ونعيش حبيبيني لا اتحال وطير يا عبدي لما انت جيت استقراح فيني مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل.